بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس 49 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب العدد. في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الأعداد من حيث التذكير والتأنيث. وقد قسم المؤلف رحمه الله تعالى الأعداد إلى 3 أقسام. القسم الأول أعداد تجري على القياس من حيث التذكير والتأنيث، بمعنى أنها تذكر إذا كان المعدود مذكرا، وتؤنث إذا كان المعدود مؤنثا، وهي لفظة الواحد، لفظ الواحد واثنان وكل عدد على وزن فاعل. القسم الثاني أعداد تجري على خلاف القياس من حيث التذكير والتأنيث، بمعنى أنها تذكر إذا كان المعدود مؤنثا، وتؤنث إذا كان المعدود مذكرا، وهي من 3 إلى 9. الأعداد من 3 إلى 9. القسم الثالث وهو ما له حالتان. الحالة الأولى يجري فيها على القياس، وذلك إذا كان مركبا. الحالة الثانية يجري فيها على خلاف القياس، وذلك إذا كان مفردا، وهو العدد 10. وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العدد. اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام. الأول ما يجري على القياس. ما معنى يجري على القياس؟ قال فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ومعنى هذا أن كلامه محصور في قضية واحدة تتعلق بالعدد، وهي قضية التأنيث والتذكير، ولم يتعرض للأحكام الأخرى. فقوله يجري على القياس أي في التأنيث والتذكير، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل. يعني أي عدد يكون على صيغة فاعل فإنه يجري على القياس من حيث التذكير والتأنيث. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى 10، هذا مثال على ما كان على صيغة فاعل. وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان أو ثنتان، يعني لك أن تقول اثنتان، ولك من غير الألف أن تقول ثنتان، وثانية وثالثة إلى 10. وكذا إذا ركبت مع العشرة، مع العشرة أو غيرها. ركبت مع العشرة يعني العدد واحد واثنان وما كان على صيغة فاعل، فإنه يجري على القياس مطلقا، سواء كان مفردا أو مركبا أو معطوفا عليه، كما في الألفاظ أو مع الألفاظ أو مع ألفاظ العقود التي تعرف من 20 إلى 90، 20 30 40 إلى 90 إلى 90 فهذه كلها تسمى ألفاظ العقود. هذه العدد معها يكون معطوف عليه، يكون معطوف عليه ولا يسمى مركبا معها. وعبارة صاحب الكتاب تشير إلى أنها أي إلى أنه سمى العدد مع ألفاظ العقود مركب، وهذا فيه تجوز، فالحقيقة أنه معطوف عليه وليس مركبا. التركيب في العدد فقط مع لفظة عشر، هذا هو المركب. أما مع ألفاظ العقود فالعدد معها يكون معطوفا عليه. إذن قوله إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، يريد أو غيرها يعني مع ألفاظ العشرين. إلا أنك تأتي يعني في حالة التذكير بأحد، بأحد وإحدى وحادي وحادية فتقول، يعني إذا ركبت مع العشرة أو غيرها فإنك تأتي بألفاظ باللفظ الواحد واثنين بالطريقة التالية، تقول أحد وإحدى، يعني أحد عشر إحدى عشر وحادي وحادية، فتقول في المذكر أحد عشر واثنى عشر وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر إلى تاسع عشر. وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشر وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة. هذا إذا ركبت العدد، إذا ركب العدد الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل مع لفظة عشر نصنع منه أو فيه هذا الصنع الذي تقدم. فماذا لو جاءت مع ألفاظ العقود يعني عطف عليها، فتقول أحد وعشرون واثنان وعشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين، وتقول وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين. بهذا يكون المؤلف بين القسم الأول وهو ما يجري على القياس، وقلنا إنه محصور في ثلاثة ألفاظ، الواحد والاثنان وما كان على وزن فاعل. قال رحمه الله في بيان القسم الثاني وهو ما يجري على خلاف القياس، قال والثاني ما يجري على عكس القياس، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال، أفردت بمعنى أنها لم تركب، سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة. وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما. لاحظوا أن العدد ثلاثة رجال أنثه لأن المعدود مؤنث، فالمعدود هنا رجال، والنظر إليه وهو جمع، النظر إنما يكون للمفرد، تأتي بالمفرد ثم تنظر هل هو مؤنث أو مذكر، فرجال مفرده رجل وهو مذكر فبالتالي أنث العدد. كذلك ثلاث نسوة، أنثنا ذكرنا العدد لأن المعدود مؤنثة. وقوله سبع ليال ذكرنا العدد سبعة لأن المعدود ليال المفرد منه ليلة وهي مؤنثة، فالعدد هنا يخالف المعدود. وكذلك ثمانية أيام، أن نثنى العدد لأن المعدود مذكر، لأن المفرد أيام يوم، فلذلك وهو مذكر فأنث العدد. فإذا الأعداد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود من حيث التذكير والتأنيث، سواء كان مفردا كما ذكرنا أو كما سيبين الآن المؤلف عندما قال أو ركبت مع العشرة، أو ركبت مع العشرة نحو 13 و14 إلى 19 رجلا، و13 و14 إلى 19 امرأة. العدد الآن الأول، الجزء الأول وهو العدد من 3 إلى 9 يخالف العدد المعدود في التأنيث والتذكير، وهذه الأعداد هنا مركبة، فإذا هذه الأعداد تجري على خلاف القياس سواء أفردت أو ركبت. أو ركبت مع 20 وما بعده، لاحظوا الآن صرح بالعبارة قال أو ركبت مع 20، قلنا هي مع 20 و30 إلى 90 وهي مع ألفاظ العقود تسمى معطوف عليها، هي معطوف عليها وليست مركبة معها. قال أو ركبت مع 20 وما بعده، ما بعده يعني 30 40 إلى 90 نحو 23 إلى 99 و23 إلى 99. معنى ذلك أن هذا القسم الأعداد من 3 إلى 9 هذه الأعداد تجري على خلاف القياس في التذكير والتأنيث مطلقا، سواء أفردت أم ركبت أو كان معطوفا عليها. القسم الثالث وهو ما له حالتان، قال المؤلف في بيان ذلك الثالث ما له حالتان وهو العشرة. ما هاتان الحالتان؟ قال إن ركبت جرت على القياس نحو 11. جرت على القياس بمعنى إذا كان ما بعدها مؤنثا تكون هي مؤنثة، وإذا كان ما بعدها مذكرا تكون هي مذكرة، وسنأتي بالأمثلة لبيان ذلك. قال نحو 11 و12 و13 إلى 19 و11 و12 و13 إلى 19. ولاحظوا هنا أن الأعداد المركبة يمكن أن نعطيها حكما عاما، فنقول هي من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق، يعني 13. لاحظوا إذا كان الجزء الأول مؤنث يكون الثاني مذكر، إذا كان الجزء الأول مذكرا يكون الثاني مؤنثا، وهذا بالطبع على حسب الاسم المعدود الذي سيذكر. ولكن خذوا هذه قاعدة في الألفاظ المركبة من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني اللي هو 10 يوافق المعدود، فتقول عندي 13 رجلا، عندي 13 رجلا، وعندي مثلا 13 فكرة، عندي 13 فكرة 13 فكرة. فالآن الأعداد المركبة طبعا هي مبنية على فتح الجزئين، يعني لا نحرك الجزء الأول حركة إعراب، إنما هو مبني على فتح الجزئين، ولكن المؤلف لم يتكلم عن هذه المسألة وإنما قصر كلامه على التذكير والتأنيث. قال رحمه الله تعالى: وإن أفردت، هذا الحكم لو ركبت فإنها تجري على القياس، وإن أفردت يعني لم تركب مع شيء جرت على خلاف القياس، يعني تكون من النوع أو من القسم الثاني. فلذلك تقول عشرة رجال، أنثت العدد لأن المعدود هنا مذكر، وعشر نسوة ذكرت العدد لأن المعدود هنا مؤنثة. والقاعدة تقول أن لفظة عشر عندما تفرد تخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث، أما إذا ركبت فإنها توافق المعدود من حيث التذكير والتأنيث. خلاصة الكلام في هذا الباب أن المؤلف رحمه الله تعالى قسم الأعداد إلى ثلاثة أقسام لبيان حكم واحد، وهو حكم العدد من حيث التذكير والتأنيث. فجعل القسم الأول القسم الذي يجري على القياس فيؤنث إذا كان المعدود مؤنثا، ويذكر إذا كان المعدود مذكرا، وهو الواحد والاثنان وكل عدد كان على وزن فاعل مثل ثالث ورابع. القسم الثاني يجري على خلاف القياس فيؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا، ويذكر العدد إذا كان المعدود مؤنثا، وهو يكون مع الأعداد من ثلاثة إلى تسعة، سواء كانت مفردة أم مركبة أو معطوفا عليها. القسم الثالث والأخير هو ما له حالتان، وهو لفظ واحد لو العدد عشرة. هذا العدد إذا ركب وافق المعدود أو جرى على القياس فيوافق المعدود في التذكير والتأنيث، فيذكر إن كان المعدود مذكرا، ويؤنث إن كان المعدود مؤنثا. أما الحالة الثانية فهي إذا كان العدد عشرة مفردا أي ليس مركبا، فإنه في هذه الحالة يجري على خلاف القياس فيؤنث إذا كان المعدود مذكرا، ويذكر إذا كان المعدود مؤنثا. وقد بينا ذلك بالأمثلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.